الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين. الله سبحانه وتعالى كان الكلام بالنسبة إلى عروض بعض الحالات بالنسبة إلى القابل أو الموجب أو في أثناء الإجابة القبول. بعد أن تبين صور المسألة ومحل الكلام في المسألة، نقول الأدلة التي ذكرت في كلمات الأصحاب وكلمات السنة أيضا تارة بأن العقد اللازم قبل القبول بمنزلة العقد الجائز، فلو حصلت أحد تلك الحالات قبل القبول فكما لو حصلت العقود الجائزة قبل القبول مثلا، سلام عليكم، فكما تنفسخ تلك العقود ويرجع المال إلى صاحبه الأول، كذلك في العقود اللازمة قبل القبول. هذا الوجه ذكر في كلمات العامة بل والخاصة أيضا كشهيد الثاني ومحقق الثاني وغيرهم من الأعلام. الوجه الثاني ما يستوهر من بعض عبارات الشهيد الثاني، حيث بنى بعض الصور المسألة على اعتبار التخاطب وأنه لا بد في العهد من التخاطب. فمع عروض بعض الحالات وخروج القابل أو الموجب عن الأهلية لا يتحقق التخاطب. هذا ما أفاده استظهره الشهيد الثاني رحمه الله. الوجه الثالث ما يظهر من متأخر أصحابنا، غالبا متأخر المتأخرين كالجواهر والشيخ الأعظم الأنصاري بل صاحب العرب أيضا، وهو دعوى عدم صدق المعاهدة والمعاقدة على هذا، لأن المعاهدة والمعاقدة قوامها بالطرفين، فإذا أحد الطرفين خرج عن الأهلية بل ولو في أثناء الإجابة القبول، فترة ما بين الإجابة القبول، فلا يصف يوسف ذلك بالمعاهدة بالمعاهدة، فمن أول الإجابة إلى آخر القبول لابد من بقاء الأهلية لصدق المعاهدة. الوجه الرابع ما جاء في كلمات متأخر المتأخرين من الطائفة كصاحب الوسائط وصاحب الجواهر والعروة وغيره، دعوة الإجماع في المسألة وأن الإجماع قائم على هذا الشأن. الوجه الخامس في المسألة ما أشار إليه بعضهم كصاحب العروة، وهو الانصراف. العقد الذي تطرأ عليه بعض الحالات ويخرج الطرفان أو أحد الطرفين عن الأهلية سواء في أثناء الإجاب أو القبول أو بينهما، فالأدلة مثل أحل الله البيع أو في العهود منصرفة عن مثل هذا انصراف الأدلة. هذه هي الوجوه الخمسة التي يمكن ذكرها كدليل في هذا المجال. لا بأس بالتأمل في هذه الأدلة. أما الانصراف كما جاء في بعض العبارات فظهر أنه لا وجه له الانصراف، بل المسألة تدور مدار صدق المعاهدة وعدم الصدق، وإلا إذا قررنا واقعا يصدق عليه البيع أحل الله البيع لا يشمله، غريب جدا. إذا كانت هناك نقطة خاصة، النقطة عبارة عن عدم صدق المعاهدة عليه، معاهدة عدم صدق البيع أوفوا بالعقود، هذا ليس عقدا. الإشكال الذي يتصور أنه إذا قال بعتك الكتاب وهو مجنون، الطرف المقابل مجنون، أو لما قال قبلت الأول مجنون، لا يسمى في العرف عقدا إذا كانت هناك مناقشة فی تسمیته عقدا معاهدتا و اما اذا احرز الموضوع یعنی موضوعا عقد اذا فرضنا لكن يحتمل ان مثل هذا العقد لا يشمله الدليل هذا احتمال بديهي هذا معناه ان اللفظ ينصرف الى ما هو الاغلب وجودا وقد ذكر في الاصول في غيره كرارا مرارا غلبه الوجود ليست من اسباب الانصراف اذا صدق عليه العقد عرفا اذا صدق عليه عرفا انها معاقده دليل يشمل عقود خودشون اذا صدق عليه عرفا انه بيع قوله تعالى احل الله البيع طبعا بناء على وجود اطلاق في البيع يشمل فالوجه الخامس وهو الانصراف ليس مما يمكن الاعتماد عليه بل مرجعه كما جاء في كلمات الشيخ وصاحب الجواهر وغيره مرجع الى عدم صدق المعاقده طبعا اذا لم يصدق عليه المعاقده مع عدم تحقق الموضوع الحكم لا يشمله الشرط الاول في شمول الحكم تحقق الموضوع اذا لم يكن عقدا عرفا لم يكن عهدا عرفا لم يكن معاهده لم يكن بيعا فالدليل قطعا لا يشمله وليس من جهه الانصراف فهذا الوجه صبحكم الله لا يمكن المساعده عليه اما الاجماع وهو الوجه الرابع الذي جاء فقط في كلمات الطائفه دون كلمات السنه فأنت شرحنا ان المساله اصولا من الفقه التفريعي وحصلت من زمن الشيخ التوسي قدس الله سره ثم وافق عليه المتاخرون عنه وغالبا المتاخرون دليلهم نفس دليل السنه يعني أن العقود اللازمة قبل القبول من ذات العقود الجائز هذا الدليل بعينه في كتب السنة موجود فالدليلهم واضح وتاريخ المسألة واضح باحتمال أنه نوع من التلقي موجود بعيد جدا بل الظاهر أنه تبني منهم نحن قلنا إن الإجماع أو الشهر إذا كان مفيدا للتلقي يعني تلقى عن الأئمة عليهم السلام هذا مفيد في الفقه الشيعي يترتب عليه الأذى و اما اذا يدل على التبني يعني فقهاؤنا تبنوا هذا الرأي اخذوا هذا الرأي اعتمدوا على هذا الرأي هذا لا يكشف الزاما عن قول المعصوم صلى الله عليه وسلم فطبعا هذا صعب جدا حتى في فتاوى القدماء فضلا عن المتأخرين المتأخرين غالبا تبني الامر في المتأخرين واضح جدا من زمن العلامة المحقق تبني واضح لكن في القدماء أيضا نحن شرحنا في جملة من المسائل الفقهية هي مهمة جدا أنه لا بد أن نعرف أن هذا تبني أو تلقي إيه جدا صعب مسألة التبني والتلقي تلقي يعني كأنما نوع من الارتكاز الطائفي الشيء أخذوه يدا بيد عن الأئمة عليهم السلام أما التبني لا استدلال هذا الفقيه استدل بحديث ذاك الفقيه استدل بحديث آخر لا نحن بالنسبة إلى التبني نتوقع باعتبار فقهاء ليس لنا قيمة علمية زائدة لكن بالنسبة إلى التلقي لا انصافا له قيمة زائدة ومثل هذا الفقه التفريعي واضح عليه أنه تبني من الشيخ قدس الله نفسه ولذا حتى الشيخ في كتاب النهائي لم يذكر هذا الفقه بل فقه تفريعي وشرحت ظاهرا قبل فترة الشواهد الموجودة تشير إلى أن الشيخ كتب كتاب المقصود على غرار كتاب في الفقه الشافعي ذاك الكتاب ظاهرا إما مباشرة أو بوسائل ينتهي إلى كتاب الأم يعني الشيخ ما أخذ كتاب يعني ما كتب كتاب المقصود مباشرة على كتاب الأم لكن على إن أحد الشافعية له كتاب تفريعي مفصل الشيخ قدس الله نفسه على غرار ذاك الكتاب كتب كتاب المقصود به تفریع آراء شیعه یعنی اصل نسخه کتاب شافعی واضح علیه حتی به صفه عامه نفس شافعی فی هادر کتاب اوضح من غیره و شرح تو سابقا ان الحاجی خلیفه فی کتاب کشف الظلم انه هو خبیر معرفت الکتب و غریب من عنده جعل کتاب المقصود لمحمد ابن الحسن توسی الشافعی حکم علی شیعه توسی بعد اون شافعی من الغرابت به مکان الشيخ الذي شيخ الطائفة بعد لا يوجد شيخ الأشهر يوجد من علماء الشافعية أنا أظن لعل السبب اشتباهه ان لم يكن متعمدا على غريب من انسان خبير بالكتب صفه الانسان ليس شأنه الكتب كشف البنون في معرفه الكتب السنه وكتاب المعروف جدا على ان كيف يشتبه عليه الامر يجعل الشيخ الطوسي احتمل انه راى مضامين الكتاب تصور ان الكتاب فقه شافعي خب الكتاب لائق عليه اثار تاثر بالفقه الشافعي على كيف ما كان ف كتاب المبسوط فقه تفريعي و فيما بعد طبعا اصحابنا اضافه الى الفرض الذي موجود في كتاب المبسوط اصلا اضافوا الى المساله صورا بل ينبغي ان تعرف نقطه لطيفه امس شرحنا ان الشيخ تعرض لصورتين اذا سبق الايجاب و عند القبول يكون غافلا مجنونا الموجب اذا سبق القبول و عند الايجاب يكون القابل مجنونا يعني فرض المساله فيما اذا كان الشيء الاول الالتزام الاول صدر واجدا للشرائط حين الالتزام الثاني الاول صار فاضل هكذا في كتاب الشيخ موجود هذا الفرع الواحد موجود في كتابه بالتأمل في هذا الفرع يبدو لنا شيء وهو انه ظاهرا الشيخ اخذ هذا الفرع من كتب السنه بناء على مسلك جمله من علماء السنه كما صرحوا بذلك من ان الاول دائما ايجاب ولو صدر من الزوج يعني المعيار في معرفه الايجاب والقبول ما صدر اولا ايجاب ما صدر ثانيا قبول فإذا فرضنا أن الزوج قال أتزوجك على كتاب الله وسنة رسوله بكذا وكذا فقالت المرأة زوجتك نفسي مثلا حينئذ المقدم هو الإيجاب فكأنما الشيخ تعرض لهذا الفعل تأثرا أخذا من كلمات العامة وتقدم هذا البحث نحن تعرضنا لهذه المسألة قبل هذه السنة الدراسية وقلنا الظاهر أن القبول شيء والإيجاب شيء و يمكن للقبول ان يتقدم لا ان المقدم هو الايجاب هذه نکته خصوصا في باب الزواج قلنا من كان شأنه التزويج هي المرأة يعني المرأة تقوم بجعلها زوجا و الا بحسب الظاهر الزوجيه نسبه حاصله بين الطرفين كما ان المرأة زوج الرجل زوج لكن قلنا العرف يساعد على ان الاعتبار تقوم به المرأة اولا فلذا ما یستر من الزوج قبول تقدم او تأخر و ما یستر من المرأة ایجاب تقدم او تأخر لكن یظهر من بعض علماء السنة لعله مشهور عنده و انه لا ما کان مقدما هو الایجاب سواء صدر من الزوج او من الزوجه من الرجل المرأة و تقدم هذا الكلام عن سید الاستاد سید الاستاد تبنى هذا الرأي بأنه حينئذ ايجاب من الزوج لا قبول مقدم السيد الاستاذ قدس الله سره في المستند اختار هذا المبنى وشرحنا هناك ان صحيح الاظهار على كيف ما كان تبين مدى تاثر الشيخ رحمه الله بفتاوى العامه حتى في طرح المساله فدعوى الاجماع في المساله وجعلها دليل انصافا لا يمكن المساعده عليه هذا البحث غير تام اما القول الوجه الثاني بان المساله تبتني على اعتبار التخاطب كما استظهره الشهيد الثاني رحمه الله في المساله في المسالك حالا انصافا لا يمكن الموافقه عليه لا ربط لتلك المساله وما نحن فيه ويشهد لذلك قبل كل شيء ان العلامه رحمه الله لا يرى اعتبار التخاطب ومع ذلك افتى في المساله يعني اذا لم يحصل تخاطب في البين العقد صحيح المعاقده صحيحه لكن مع ذلك احساب المساله بان العقد فاسد مع القول بصحه العقد مع عدم التخاطب التزم هنا بالفساد و الانصاف ان ما افاده الشهيد الثاني لا يمكن الموافقه عليه اولا اعتبار التخاطب لا دليل عليه في نفسه نحن الشيء الذي نحتاج اليه صدور الالتزام من الطرفين احدهما يلتزم بشيء والاخر يلتزم هذا الذي نحتاج اليه و اما صدور الالتزام في حين التخاطب بينهما اضافه الى صدور الالتزام لابد من مواجهه بينهما، هذا لا دليل عليه. فلذا قلنا انه لو فرضنا هناك شخصا ثالثا قال المراه تزوجين نفسك لفلان، قالت نعم زوجت نفسي لفلان، ثم هذا الشخص قال لفلان للرجل هل تتزوج فلانه؟ قال نعم تزوجته، يكفي في صدر العقد، لا يحتاج الى المواجهه بينهما، بحيث ان المراه تقول زوجتك نفسي، ذاك يقول قبلت هذا النكاح منك مثلا، لا يحتاج الى المواجهه. المراه التزمت بانها زوجته والرجل التزم بانه زوجها. هذا ليس انشاء، ليس ايقاعا يعني. ايهما؟ انما خبر، اشبه بالخبر يعني. قال تزوجين؟ قالت نعم زوجت نفسي من فلان. أو أنشأ، لكن ما خاطبت، ما خاطبت الرجل. شو يعني كأشبه بالخبر يعني؟ لا لا. أو يقول له زوجي نفسك من فلان، يقول تزوجت نفسي من فلان. يعني الصيغة هو المراد من التخاطب، يعني الكلام بدون واسطة. إيه بدون واسطة. يعني صيغة الخطاب بينهم. إذا كان في وكيلين في شخصين يعني لا يصدق. بين الوكيلين تخاطب. جيد، يعني المسألة قد يكون التخاطب يصدق لكن بواسطة. لا، بين الوكيلين. الوكيل يقول زوجتك موكلتي موكلك، أنا تخاطب بين الوكيلين، هل يعتبر في العقد التخاطب أم لا؟ أم يكفي المعاهدة والالتزام من الطرف؟ ظاهرا المعاهدة والالتزام يكفي. والنقطة الفنية في ذلك، لا بأس بيان ذلك، نحن ذكرنا قاعدة كلية، هذه القاعدة تجري في جميع أبحاث الفقه، في جميع أبحاث الأصول أيضا، أن كل أمر يكون اعتباريا، المقدار الذي دل عليه الدليل يكتفى به في حصول ذاك الأمر الاعتباري، و اما توقفه على مؤونة زائدة يحتاج الى دليل. مثلا الالتزام امر اعتباري، نحن شرحنا سابقا مفصلا ان الاعتبار سنخ من التنزيل، سواء كان اعتبارا ادبيا او قانونيا. الاعتبار قوامه بملاحظة شيء لترتيب الاثر، مثلا المرأة ترى نفسها زوجا للرجل، الرجل يرى نفسه زوجا للمرأة، الأثر في ذلك إيجاد علقة الزوجية بما لها من الآثار العرفية. هذا الاعتبار يستطيع أن يقوم به الشخص. نحن شرحنا مفصلا أن الاعتبارات القانونية لا يمكن الشخص يقوم بها، قوام الاعتبار القانوني أن يكون من الجائع ممن بيده الاعتبار. حالا نامه رو چون تلفظ شرط نیست، نه تلفظشون شرط نیست، نه بله تلفظشون شرط نیست، حالا مثلا زن نامه تلفظم بکنه، زن مثلا در اینجا در حضور افراد زن بگه زوجت نفسی من فلان، نه اصلا در حضور افراد در اینجا زن بگه زوجت نفسی من فلان، زوجم تو اون اتاق، مثلا تحویل بگه تزوجت فلانه، کافی. الامر اعتباری اذا لم يدل دليل خاص يكتفى بالقدر المتيقن، لانه تنزيل لانه يحتاج الى معونه زائده، هذه طبيعه الامر الاعتباري. نحن قلنا في باب الانشاء نحتاج الى ابراز و ايجاد هذه العرف. خب المراه تقوم بهذا العرف، جعلت نفسي زوجته، الرجل يقوم بهذا العرف، جعلت نفسي زوجته. اما شيء زائد، المواجهه بينهم، التخاطب بينهم، او التعاقد بینهم، حالا ظاهرا اعتباره و لا بأساس به توضیح جانب ادبی، الفرق بین المعاقده و التعاقد، الفرق بین المخاطب یا تخاطب و المعاهده، تعاهد و المعاهده، هو الفرق فی باب المفاعل و باب التفاعل. خب تعلمون المشهور علی السنه الادباء ان باب المفاعل و باب التفاعل تدل على وقوع الفعل من كلا الطرفين، ضارب زيدون عمرا، تضارب زيدون مع عمر، يعني الضرب صادر من كلا الطرفين، هذا هو المعنى. يبقى الكلام ما الفارق بين البابين، ضارب زيدون عمرا يعني زيد اوقع الضرب بعمر، عمرا اوقع الضرب بزيد، تضارب زيدون مع عمر يعني نفس المعنى. فما الفارق بين باب التفاعل و باب المفاعل، مع ان كل من البابين يدل على وقوع الفعل من الطرفين؟ ذكرنا بمناسبة في رسبحت لا ضرر أن الفرق بينهم أنه في باب المفاعل يلاحظ صدور الفعل من أحدهما للآخر الذي أدى إلى صدور نفس الفعل من الآخر بالقياس للأول، فيلاحظ في صدور الفعل من كل منهما بحيث أدى إلى صدور الفعل من الآخر. ضارب زيد عمرا، يعني زيد أوقع الضرب في عمر بحيث أدى إلى وقوع الضرب من عمر إلى زيد. فحينئذ في باب المفاعل يلاحظ فعل كل منهما، تأملوا، لكن بحيث يؤثر في فعل الآخر. في باب التفاعل يلاحظ النسبة الحاصلة من فعل كل منهما، الهيئة الحاصلة من ضرب أحدهما للآخر. يعني تضارب زيد وعمران، تضارب مو فعل كل، يلاحظ الحالة المنتزعه من فعلهما. يعني لما هذا يضرب ذاك يضرب، من الحال الحاصل من فعلهما معا. ولذا في باب المفاعل يلاحظ فعل كل مما ادى الى صدور الفعل من الاخر. في باب التفاعل يلاحظ الهيئه المنتزعه من وقوع الفعل منهما، يعني صدور الفعل منهما فالهيئه تحصل بينهما. باب التفاعل تحكي عن تلك الهيئه. فلذا فرق بين المعاقده و التعاقد. معاقده یعنی صدور الالتزام من كل منهما، هذه تلتزم بانها زوجه، ذاك يلتزم بانه زوجه. التعاقد صدور الالتزام، لكن في هيئه صدور الالتزام منهما. ولذا التعاقد يعتبر فيه التخاطب، المعاقده لا يعتبر فيه التخاطب. ونحن الآن حسب هذا المصطلح النحوي نتكلم في بحثنا. فلذا نسأل، هل المعتبر في العقد المعاقده صدور الالتزام من كل منهما، تأمل، أم يعتبر في العقد التعاقد صدور الالتزام من كلهما بهيئة ينتزع منه عنوان الارتباط بينهما؟ إذا قلنا أن المعتبر التعاقد، لابد من التخاطب بينهما. بل الصحيح تبين أيضا مسألتنا هذه، إذا قلنا أن التعاقد عرفي، فحينئذ من أول الإيجاب لابد من الشرائط الآخر القبول، كما قال في العرف، حتى في الأثناء لابد. عرفت النقطة؟ لأن النقطة في الأثناء، لأن الهيئة تنتزع من الحال الحاصلة بينهما، وهذه الحالة من أول الإيجاب تحصل إلى آخر القبول. فلذا ما جاء في العرب، العرب يقول حتى في الأثناء لابد من وجود الأهلية في الأثناء، يقول لصدق المعاهدة. يا ليت صاحب العرب كان يغير العبارة لصدق التعاقد لا معاهدة، الأقوى أدبيا والأدق، وهو هذا الارتكاز العربي المساعد عليه، تعاقد غير المعاهدة. معاقد صدور العقد من كل منهم، ولو لم يكن تخاصم بينهم، ولو لم يكن ارتباط بينهم، تأملت النقطة. فلذا من هنا تبين أنه أصولا هذا من الزوايا المهمة في البحث، هل المعتبر في العقود في البيع المعتبر التعاقد أم المعتبر المعاقدة؟ إذا قلنا المعتبر المعاقدة، يعني صدور الالتزام من هذا وصدور الالتزام من ذاك يكفي، ولو لم تحصل هناك هيئة انتزاعية من العقد بين الطرفين. أما إذا قلنا لابد من التعاقد، يعني من أول العقد إلى آخر العقد لابد أن تكون الأهلية موجودة حتى في الأثناء، شبيه ما أمس بينا هذه النقطة، أنه إذا اعتبرنا الأثناء يكون من قبيل الحيل، تعاقد من هذا القبيل، هيئة حاصلة بين الطرفين. إذا قلنا لابد من التعاقد، من أول الإيجاب لابد من الأهلية الآخر تقول. أما إذا قلنا لا، لابد من المعاقدة، الأثناء خارجون، بل التخاطبان خارجون. يعني المعتبر في الأمر صدور الالتزام من هذا الشخص و صدور الالتزام من ذاك الشخص، هذا المقدار معتبر. و اما ان توجد حالة بينهما، هیئتون بین هما تخاطبون بین هما هذا بعد غیر معتبر. فتبین به اذن الله تعالی فی تحلیل لهذه الظاهره انه هل یعتبر فی العقد التخاطب یعنی حقیقت البیت تعاقدون ام معاقدتون. كل المعاني الهيئات حرفية حتى ما هو مفاعل أصلا معاني على الهيئات كلها حرفية بناء على سيدنا صلى الله عليه وسلم مسألة صادمة. فهناك ثلاثة احتمالات تدريجا ندخل في صلب المسألة. الاحتمال الأول أنه نحتاج إلى التعاقد. الاحتمال الثاني نحتاج إلى المعاهدة تكفي المعاهدة. الاحتمال الثالث حتى المعاهدة لا نحتاجها حقيقة العقد ما يقوم به الأول ذاك هو العقد. المرأة حينما تقول زوجتك نفسي خلاص بعد هذا هو العقد لأن المرأة جعلت نفسها زوج بالملازم الرجل زوج بالملازم. وأما قبلت لتنفير العقد كالإجازة في باب الفضولي انشاء المرأة مهم انشاء إذا قال بعتك که داری به معدتو ما هذا هو العقد لأن حقيقة العقد مبادلة بين المالين هذا انشاء المبادلة بين المالين انشاء المبادلة بين المالين. إذا انشاء العقد آلة نية العقد تكون إلى زوجة الرجل الامرأة قامت بالإنشاء الرجل ينفذ هذا الإنشاء مو أن الإنشاء متوقف على قبول الرجل إنشاء تم اتفاق تم الأمر الاعتباري تم. وهذا مسلك السيد الإمام قدس الله نفسه أستاذنا قدس الله نفسه كان يذهب إلى هذا المسلك وهو أن العقد هو الإيجاب. ورأيته في كتاب المغني ينسب هذا الرأي إلى أبي حنيفة. وأظن أن المسألة لما طرح الشافعي بأنه إلى جن الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول لعل نظره إلى مخالفة أبي حنيفة. طبعا هذا الذي موجود في المغني أمس رجعت إلى كتاب الهداية للمرجيناني وهو من كبار الأحناف يظهر من أن العقد هو الإجابة القبول. سألان ليس لي خبرة واضحة ما عندي كتب كثيرة عن الفقه الحنفي. الذي في المغني ينسب إليه بأن العقد هو الإجابة والذي رأيت في كتاب الهداية للمرجيناني وهو من كبار الأحناف جدا جديد كتابه دراسيا إلى الآن في الحفظات الحنفية مثل شرح اللغة عندنا شرح الهداية مثل شرح اللغة. وكيف ما كان لا أريد الدخول في التفاصيل اسمه مهم آراء السنة. فتبين بإذن الله تعالى هناك آراء ثلاثة وهذه الآراء نافعة جدا في باب المعاملات. كل المعاملات خاضعة لهذه الآراء. حقيقة البيع خصوص العقد، حقيقة البيع المعاقدة، حقيقة البيع التعاقد، الآن يعني خصوص الإيجاب، خصوصا قال بعتك لأن البيع حقيقة مبادلة مال بمال هذه حقيقة. الذي ينشئ في الواقع هو الموجب. قال بعتك كتابي بمعتوما كتاب في قبال معتوما مبادلة أنشأ هذه المبادلة أوجد المبادلة اعتبارا تم العقد. ليس العقد حقيقة واقعية حقيقة اعتبارية. العقد بين الطرفين، عقد بين المالين. كما أن المرأة تقوم بالربط بين الطرفين وهي نفسها والزوج. زوجتك يعني جعلت نفسي زوجته فهي أنشأت العلق بين الطرفين بينها وبين الزوج. نعم الزوج حينئذ ينفذ ما أنشأته إذا قال قبلت تنفيذ لإنشائها لا أن الزوج هم ينشئ. الرجل لا ينشئ شيئا إذا قال قبلت لم ينشئ شيئا بل الرجل ينفذ ما تنشئه المرأة. فشأن القبول التنفيذ وإلا العقد حقيقة هو الإيجاب. ولذا السيد الأستاذ قدس الله سره كان يبني على أنه دائما العقد فضولي لأن الإنسان حينما يقول بعتك كتابي بمعت تومان تملكه للكتاب خب هذا هو الأصيل فيه تملكه لمعت تومان فضولي مو هو المالك لمعت تومان هو مالك للكتاب. فبالنسبة إلى تملك الكتاب أصيله بالنسبة إلى تملك المعت تومان فضولي نفس الإيجاب نفس الإيجاب. ولذا دائما يرى أن الإيجاب دائما يعني عقد الفضولي دائما في كل العقود موجود. زوجتك نفسي مثلا المرأة حينما تقول تجعل نفسها زوجا هذا باختيارها تجعل الرجل زوجا هذا فضوليهم. عرفت النقطة؟ هذا الذي فهينا إذا ثلاثة مصطلحات عندنا. نه اون انسان دیگه داره. ثلاثة آراء تبین بإذن الله تعالى ثلاثة عناوین و نحن ان شاء الله في البحث نمشي على هذا المصطلحات. هل يكفي الإيجاب؟ العقد هو الإيجاب ليس إلا يعتبر فيه المعاقدة، يعني صدور الالتزام من كل منهم ولو مستقلا، أم يعتبر فيه التعاقد؟ صدور الالتزام بحالة ينتزع منها إيجاد الربط بين العقدين لا صدور العقدين. وتبين على كل من المباني حكم المسألة. إذا بنينا على أن العقد أن البيع هو الإيجاب فلو جن بعد الإيجاب لا يضر شيئا. تبين إذا بنينا على أنها عبارة عن المعاقدة، إذا جن في الأول أو القبول عند الإيجاب أو القبول أحدهما مجنون يضر بالمعاقدة، وأما في الأثناء إذا جن لا يضر، لأن المهم وجود التزامه. إذا صدر التزام من هذا والتزام من ذاك الأثناء ليس مهما. إذا فرضنا أن المهم هو التعاقد، هيئة حاصلة من الالتزامين لا مجرد الالتزامين، حينئذ يعتبر الشرائط من أول عقد لآخر قبول، وهو الذي بنى عليه الشيخ العظم قدس الله نفسه في مكاسبه وهنا السيد اليزدي. لكن عبروا بقولهم المعاقدة، الشيخ عبر بقوله المعاقدة وكذلك السيد اليزدي. إذا أردنا أن نمشي أكثر دقة في الإصطلاحات وأكثر دقة في النحو وتطبيقا لقواعد النحو والصرف، قواعد الصرف مو نحو، أكثر تطبيقا لقواعد الصرف، أنا قلت نحو مرتين في كلامي غلط، أنا الصرف وصحيح، أكثر تطبيقا لقواعد اللغة والصرف، حينئذ نقول هل البيع هو العقد أم المعاقدة أم التعاقد، وتترتب على كل آثار خاصة إذا كان عقدا أو معاقدة أو تعاقدا. فتبين بإذن الله تعالى إلى هذا الحد أن ذكر التخاطب الذي أفاده الشهيد قدس الله نفسه إنصافا لا يمكن الموافقة عليه. إذن القدر المتيقن كفاية المعاقدة، أما نحتاج إلى التعاقد وهيئة حاصلة هذا لا يمكن إقامة الدليل عليه. نه لا يشفر إذا كان هذا الحال موجود صحيح جسما، أما أنه لا بد من لا يمكننا إثبات ذلك. و اما الوجه الاول الذي افاده علماء السنه و قدماء اصحابنا و المتاخرون منهم و هو ان العقود اللازمه قبل القبول منزله العقود الجائزه يجوز فسخها بالفسخ يرجع كل شيء الى اهله و بعروض الحالات يرجع كل شيء الى صاحب الاول، هذا الذي افيد هذا في نفسه ليس دليلا، هذا مصادره للمطلوب، هذا نفسه يحتاج الى اثبات. هذا ليس بنفسه دليلا، هذا نفس مبني على أن العقد حقيقة هو الإجابة من إجابة القبول. إذا عين المدة هذا ليس وجها جديدا، إذا قلنا أن البيع حقيقة هو الإجابة فعينينا العقود اللازمة قبل القبول منزلة العقود الجائز الأساس، فهذا نفسه يحتاج إلى إثبات مو أنه شيء ثابت، بل هذا اثبات مبني على انه يعتبر الايجاب فقط، الايجاب فقط هو البيع مثلا، الايجاب فقط هو النكاح، ان النكاح عباره عن المعاقده الايجاب القبول ام عباره عن التعاقد. فالانصاف ان الوجه الاول وان ذكر في كلمات الاصحاب ايضا تبعا للسنه والاصل في ذلك هم اهل السنه، مبني على مسلك القائل، مسلك القائل بذلك مسلك هو أن الإجاب وحده ليس هو العهد، لا بد من الإجاب والقبول. نعم صحيح. إذا فرضنا أن حقيقة العهد وقوام العهد بالطرفين لا بد من المعاقدة، لا بد من الإنشائين، لا بد من الاعتبارين، فإذا صدر أحد الإنشائين ما دام لم يلحق الإنشاء الآخر لا قيمة له. هذا هو صحيح. عرفت المفهوم؟ إذا فرضنا قوام البيع بإنشائين بإعتبارين صدر الاعتبار الاول، الاعتبار الثاني بعد لم يصدر، هم معلوم لا قيمة له. أرادت حالة حينئذ يرجع كل شيء إلى أصله، ماذا أحدهما يرجع إلى صاحبه يكون إرثا. فهذا بنفسه ليس دليلا، الدليل نقطة أخرى. ولذا إنصافا رأيت في كتاب الجواهر أنه هكذا قال: العقود اللازمة ذات العقود الجائزة بناء على أن الإيجاب وحده لا يكفي. وإلا هذا بنفسه ليس إلا تبين أن السر في ذلك يعود إلى تحليلنا للعقد. النقطة الأساسية في هذه المسألة من البدء إلى الخد عبارة عن تحليلنا للعقد. فإذا قلنا أن العقد عبارة عن الإيجاب، أو قلنا أن العقد عبارة عن الإنشاء الأول لو كان قبولا كما عليه جملة من العامة، يعني أن الإنشاء أن القبول الإنشاء الأول دائما هو الإيجاب لو كان بصيغة القبول، حينئذ إنصافا إذا جن بعد ذلك لا أثر، يعني يكون العقد تاما ولا حاجة إليه، لأن الشأن القابل حينئذ تنفيذ العقد، عقد صادر اعتبار تامه. قال جعلت هذا الكتاب، قام بهذا الاعتبار، جعلت هذا الكتاب بمنزلة في مقابل 100 تومان من بيتي تم انشاءها، المبادلة تمت بين الطرفين، ثم جن الرجل. خوي خليه جن الرجل، حينئذ على ذلك الشخص أن يدفع 100 تومان ويأخذ الكتاب، ليس عليه أكثر من ذلك، لأن مبادلة المالين أنشأها الشخص الأول. صار واضح؟ وأما إذا قلنا لا كل ينشئ، الموجب ينشئ والقابل ينشئ، وكما جاء في بعض العبارات مثلا في باب البيع: الموجب ينشئ التملك أساسا والتملك تبعا، القابل ينشئ التملك أساسا والتملك تبعا. يعني الموجب والقابل عملهما متقابلان متعاكسان. الموجب يقول بعتو ككتابي، بعتو نقلتو إليك ملکتو که، فما یقوم بهی اساسا التملیک، لکن خب تملیک لیس مجانیه، فی مقابل تملک معت تومان، هذا شأن الموجب. القابل یتملک الکتاب، اساسا یتملک، لکن فی مقابل تملیک معت تومان من عنده. فکل منهما یقوم به تملک و تملیک، لکن احدهما اساسا یملک تبعا یتملک، یعنی ملازمتا یتملک، و ثانی بالعکس اساسا یتملک تبعا یملک. ففی کل منهما انشاء موجود، فی الموجب انشاء، فی القابل انشاء، لكن مع اختلاف. و حقیقت الانشاء المبادله لا اشکال فی، لكن مع اختلاف فی الامر الذي اوجده کل منهما. فی باب الزوجی هم کداله، نحن قلنا حقيقة الزوجية علقة واحدة بين الطرفين لا فرق فيه، لكن الارتكاز العربي قائم، الارتكاز العرفي قائم على أن المرأة تجعل نفسها زوجة باعتبار أنها هي الأهم، هي مثلا صعبة معيار الأمر بيدها، يرجع إلى تحليل ما بيد العرف. المرأة هي التي تقدم، وإلا يحن في بعض الأعراف وفي بعض التقاليد الزوج يقدم بذلك، مثلا اذا فرضنا ده عكس ما نحن عليه، هذا امر عرفي ليس امرا تكويني، امر عرفي اعتباري، ان امر المراه اصعب من امر الرجل، فهي التي تبادر الى جعل الزوجيه. النقطه في ذلك ترجع الى نقطه عرفيه ليس اكثر من ذلك. فحينئذ الزوجه تقوم بجعل الزوجيه والرجل يقوم بذلك، لكن احدهما تزويج وتزوج، الزوجه تزوج وتتزوج، والرجل بالعكس يتزوج. بلذا قلنا الان عربيا المراه تقول زوجتك نفسي بصيغه تفعيل، الرجل لا يقول زوجتك، ليس ادبيا. ولذا خلافا للاستاذ نحن ذكرنا في محله، قلنا من جمله ما يؤخذ على الاستاذ انه الاول هو الموجب. خب الرجل اذا قال للمراه زوجتك نفسي، اول في العرب اول في ابا ما نقول في نفسي باطل يمكن. ولذا الرجل اذا قدم يقول اتزوجكي، يعني كأنما شأن الرجل التزوج، شأن المرأة التزويج، سواء الرجل قدم كلامه أو أخر كلامه. فكل منهما يقوم بعمل، المرأة تزوج والرجل يتزوج. فحينئذ إذا بنينا على هذا الرأي إذن يكون الصحيح، وهذا هو الفهم العرف، يعني ما قاله السيد الأستاذ قدس الله نفسه. عربية عربية فقط، این عرف عربية فقط، یعنی این عرف تعبیر نیست که همه جا افتاده. قبول کردیم عرفیتش، خودمون گفتیم تکفیری نیست، واقعی نیست، ممکن در یه عرف دیگه به عکس باشه، مرد میزوج تو گرفتی. این عرف عربی هم میگه نه به زبان مردم یا به تلقی، برای زبان وسیله است. تلقی فرهنگیه، نه اینکه زبان باشه، تعبیر نیست فقط. یه نوع فرهنگ بینشه. و اسلام همین بینش رو قبول کرده، این بینش مورد قبول شده. و لذا فی روایت ابان موجود قال قلت لابی عبدالله ما اقول فی المتقال تقول لها اتزوجو که علا کتاب الله فی ما الکلام صادر من الرجل اتزوج، کلام صادر من المرء اتزوج. فهذا عرف و شارع اقر هذا العرف، فلذا هذا العرف متبعان حتی اضافه ما فی مجتمع العرف عنده هم بالعکس لأن شارع مادام اقر هذا العرف لا بد من المشعل ما اقر الشارع. فتبين بإذن الله تعالى من هذه الأقوال الثلاثة القول الوسط هو الأوسط، أما أنه إيجاب فقط أو تعاقد كلاهما صعب. إيجاب ليس عرفي، معقول في نفسه ليس فيه مشكلة، ما قاله سيد الإمام رحمه الله في نفسه معقول لكن إنصافا ليس عرفيا. لبن همینه ولی خب نه نه لبن نیست، نه انصافا القابل هم یونشه، مو القابل مجرد تنفیذ للعقل، هو هم ایمن یونشه، لکن انشاء او یختلف عن انشاء الموجب. عرف ها که دایره، یعنی از طرف المقابل هم یقوم به عمله، فی باب النکاح، خصوصا فی باب النکاح، لأن فی باب النکاح از شخصان هم رکنا، فی باب بی المالان هم رکنا. بی لیس مبادلت مالک به مالک، بی مبادلت مال به مال. اما فی باب الزواج علقتون بین الرجل و المرأة، فلذا الانصاف لا نستطيع ان نقول ان المرأة لما تقول زوجت که نفسی خلاص بعد انتهى الالتزام، الرجل ينشئ مو ان المرأة فقط تنشئ. الفهم العرفي يصعد على صدور الانشاء والاعتبار الكريم ما. فاذا الصحيح في المقام هو قول الثاني، وهو انه يكفي في صدق العقد المعاقده والمعاهده، الايجاب وحده لا يكفي، دليل على اعتبار التعاقد ما عندنا انه لا بد من هيئه خاصه بينهما من اول العهد الى اخر العهد. في تصورنا لعل هذا القول اقرب الى الارتكازات العرفيه والفهم العرفي، هكذا الذي يخطر بالبال والعلم عند الله، بقي بعض الامور التفيفه الرف انتهى غدا ان شاء الله. وعلى صلى الله على محمد.